فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله.